السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر أو لولاة الأمر من المسلمين. المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله للرد على الخوارج والمعتزلة وغيرهم ممن يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، ممن يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين بأن أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج بالسيف والسلاح على الولاة والأمراء والحكام ولو كانوا ظلمة. قال المؤلف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة والجماعة، ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم لغير معصية الله، لأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. والأصل في وجوب طاعة ولاة الأمر قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية بطاعته جل وعلا، وأمر أيضا بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر أيضا بطاعة ولاة الأمر. وكلمة ولاة الأمر كما قال أهل العلم يدخل فيها الأمراء والعلماء، يدخل في هذه الكلمة الأمراء والعلماء. فهذان صنفان من الناس يجب على عامة الناس أن يطيعوهم لهذه الآية، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، واجبة على كل أحد. قال: وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. يشير إلى هذه الآية، لأن الله تعالى أمر بطاعته فيجب علينا شرعا أن نطيعه. قال رحمه الله: فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله. إذن فمن أطاع الأمراء لله، يعني لوجه الله، لأن الله هو من أمر بطاعته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الأحاديث هو أيضا من أمر بطاعتهم، قال رحمه الله: فأجره على الله. وهذه يعني نقطة مهمة جدا، يعني ينبغي للمسلم أن يستحضره في طاعته لولاة الأمر. إذا فعلى المسلم أن يستحضر بأنه حين يطيع ولاة أمره ويطيع حكامه في غير المعصية طبعا كما سيأتي، فليستحضر بأنه في ذلك مطيع لله تبارك وتعالى ومطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فيكون له أجر عظيم وجزيل على ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام: فأجره على الله. ثم قال: ومن كان لا يطيعهم، ومن كان لا يطيعهم أي لا يطيع ولاة الأمر إلا لما يأخذه من الولاية والمال. يعني بعض الناس يعني يطيع حكامه في حالة واحدة، إذا استفاد منهم منصبا أو مالا، إذا استفاد منهم المناصب والأموال فيقول على الرأس والعين فلهم الطاعة. قال شيخ الإسلام: فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم. يعني بعض الناس هذا هو مذهبه، كما قال تعالى عن المنافقين: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. إذن فبعض الناس إن أعطوه أو أعطاه ولاة الأمر يعني منصبا أو مالا أو فائدة وغير ذلك فتجده من الطائعين، وأما إن لم يحصل وراءهم شيء كان من الخارجين عليهم. فيقول شيخ الإسلام في هذا الصنف: فما له في الآخرة من خلاق، ليس له خلاق ونصيب يوم القيامة. ثم استدل على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل بايع إماما، رجل بايع إماما أي حاكما، لا يبايعه إلا لدنيا، لم يبايعه إلا لأجل مصالح دنيوية، لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها، إن أعطاه من هذه الدنيا وفى، يعني وفى بتلك البيعة، وإن لم يعطه منها لم يفي بتلك البيعة بل خرج عنها. إذن فتأملوا يعني هذا الوعيد الذي جاء يعني في حق هذا الصنف، وهو من لا يطيع الحكام إلا إذا يعني رأى في ذلك مصلحة دنيوية، وأما إن لم يجد في ذلك مصلحة دنيوية كان من الدعاة إلى الخروج عليهم وسبهم وشتمهم ونحو ذلك. إذن فيقول المؤلف رحمه الله: ويعتقد أهل السنة والجماعة بأن الله تعالى أوجب على المؤمنين طاعة ولاة أمرهم في غير معصية الله. إذن فالأمراء والحكام يطاعون، الأصل طاعتهم، إلا أن يأمروا بمعصية وبمخالفة شرعية. فلو أن الحاكم يعني أمر المحكوم بأمر يخالف الشرع فلا يسمع لذلك الحاكم، هل معنى ذلك أنه لا يسمع له مطلقا؟ يعني إذا أمرنا بمعصية فحينئذ لا نسمع له مطلقا حتى لو أمرنا بشيء لا يخالف الشرع؟ الجواب طبعا لا، وإنما لا نسمع له في تلك القضية المعينة. إذا أمرك مثلا بأن تترك الصلاة فلا تتركها طبعا، إن أمرك بأن تشرب الخمر والعياذ بالله فلا تشرب، إن أمرك بأن تفطر شهر رمضان فلا تفطر، إذن فلا تطعه في تلك المعصية، ولكن تبقى طاعته قائمة في أمور أخرى لا تكون فيها مخالفة للشرع. هذا هو المعنى والمقصود. إذن هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة، وهو وجوب ماذا؟ طاعة ولاة الأمر من الحكام والأمراء ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمروا بمعصية فحينئذ لا طاعة لهم فيما يخالف شرع الله تبارك وتعالى. قال المؤلف: ويعتقدون، أي ويعتقد أهل السنة. معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، إذن معنى قوله، إذن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسمع وأطع، يعني اسمع للحاكم والأمير وأطعه. قال عليه الصلاة والسلام: في عسرك ويسرك. إذن فالحاكم لا يطاع فقط في وقت الساعة وفي وقت الخير ونحو ذلك، بل يطاع أيضا في وقت ماذا؟ الضيق والشدة، وهذا هو المقصود بالعسر هنا. اسمع وأطع في عسرك ويسرك، أي في حال العسر في حال الضيق والشدة، وفي اليسر أيضا في حال الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: ومن شطك ومكرهك، أي تطيعه أيضا في حال نشاطك، والنشاط طبعا يكون حين يأمرك بأمور توافق ماذا؟ نفسك وطبعك. يعني إذا أمرك بأمر يعني يحلو لك ويوافق نفسك وطبعك فتجد نشاطا في طاعته. قال: ومكرهك أيضا، يعني حتى في الأمور التي تكرهها النفوس، حتى في الأمور التي تكرهها النفوس فيجب ماذا؟ طاعته أيضا ما دام أن الأمر ليس فيه مخالفة للشرع. قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك. قال: وأثرة عليك، والأثر المقصود بها الاستئثار، الاستئثار أي أن الحاكم يطاع حتى في حالة ماذا؟ استئثاره بأمور الدنيا. يعني إن كان هذا الحاكم يعني لا يعطي الناس حقوقه، يمنع الناس حقوقه ويأخذ كل شيء أو يأخذ كل شيء له أو لأقاربه وعائلته ونحو ذلك، فهذه الحال لا تمنع ماذا؟ من طاعته في غير معصية الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأثارة عليك، يعني حتى لو استأثروا بالأمور عليك فلم يعطوك حقك فإن طاعتهم تبقى ماذا؟ قائمة. طيب، قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك وأثارة عليك. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أكلوا مالك، يعني حتى لو ظلموك وأخذوا منك أموالك فتبقى طاعتهم ماذا؟ قائمة دائما. قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، يعني حتى لو ظلموك أيضا ظلما جسديا فضربوك مثلا وأذوك، فيعني تبقى أيضا طاعتهم قائمة حتى في هذه الأحوال، يعني أحوال الضيق والشدة، فلا يجوز للمسلم أن يخرج عليهم، لا يجوز للمسلم أن يخرج عليهم لما في الخروج عليهم من الشر العظيم المستطير. قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن يكون معصية، يعني إذا أمروا بمعصية فلا يطاعون في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال المؤلف مخرجا لهذا الحديث، حديث عبادة، قال: أخرجه ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن وأصله في الصحيحين، أي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما مختصرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا. إذن من عقائد أهل السنة أيضا أنهم يعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر، يعني يحرم أهل السنة أن يخرج المسلم على ولاة الأمر، يخرج عليهم فلا يطيعهم، يعني يقول لا سمع لكم عندي ولا طاعة، أو يخرج عليهم فيقاتلهم ويحاربهم، فكل هذه الأشياء محرمة عند أهل السنة. لماذا؟ لأن الشرع هو من حرم ذلك كما سيأتي. إذا قال المؤلف: ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا، يعني حتى لو كان هؤلاء الحكام والأمراء يعني أصحاب جور وأصحاب ظلم، فأهل السنة والجماعة يمنعون من الخروج عليه. قال المؤلف: ما لم يروا كفرا بواحا. إذن يجوز للناس أن يخرجوا على حاكمهم إذا كفر هذا الحاكم كفرا بواحا، إذا كفر هذا الحاكم كفرا بواحا. فإن قال قائل: طيب هؤلاء الحكام الآن لا يحكمون الشريعة ويحكمون بغير ما أنزل الله، أليس هذا كفرا بواحا؟ هذا كنا قد شرحناه فيما مضى، وعرفنا بأن الحكم بغير ما أنزل الله، الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون دائما كفرا أكبر، بل في كثير من الأحيان يكون كفرا أصغر. والكفر الأصغر لا يجيز الخروج على الحاكم، لأن الذي يجيز الخروج على الحاكم هو وقوعه في الكفر الأكبر الواضح البين. ولهذا قال المؤلف: ما لم يروا كفرا بواحا، ما لم يروا كفرا بواحا. ولهذا الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله يعني في زمنه، يعني غالب الأمراء، يعني أكثر الأمراء والحكام الذين كانوا في زمن الإمام أحمد كانوا معتزلة، كانوا معتزلة، وكانوا يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى القول بخلق القرآن، وقتلوا الكثير من أهل العلم الذين لم يجيبوهم لذلك. وهذا لا شك أنه ماذا؟ فهؤلاء الحكام هل حكموا الشريعة؟ طبعا لا، يعني هؤلاء الحكام خالفوا الشريعة في أعظم يعني أبوابها ومسائلها، وهو ما يتعلق بأمور ماذا؟ المعتقد. بل خالفوا الشريعة في المعتقد في أعظم أبواب المعتقد، وهو ما يتعلق بماذا؟ بصفات الله تبارك وتعالى، وجعلوا ذلك يعني جعلوا هذه البدعة تشريعا عاما كما يسمى اليوم، يعني صاروا يعني يدعون الناس إلى القول بخلق القرآن، ومن استجاب لهم تركوه، ومن لم يستجب لهم قتلوه. ومع ذلك لم يخرج عليهم الإمام أحمد رحمه الله للإمامة، لأن هذا الحاكم لا يزال مسلما، لأن الذي حمله على هذا القول إنما هي يعني شبهات يعني تعلقت بقلوب هؤلاء وأذهانهم، فيعني لأجل يعني تلك الشبه لم يكفرهم الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا يعني لما يعني أشار عليه بعض الأتباع بالخروج على أولئك الأمراء نهاهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذن فيعني كون الحاكم يعني يخرج عن الشريعة ويخالفها ويحكم غيرها، هذا لا يقتضي بالضرورة أن يكون قد كفر كفرا بواحا، كما سبق أن شرحنا يعني هذه المسألة بشيء من التفصيل لما تكلمنا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. إذن فيقول المؤلف: ويعتقدون تحريم الخروج على ولاة الأمر وإن جاروا وظلموا ما لم يروا كفرا بواحا. إذن لو رأى الناس، لو رأى الناس من الحاكم كفرا بواحا، كفرا بواحا يعني شيء يعني واضح أنه يدل على كفر هذا الحاكم، كان ينكر مثلا القرآن أو ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر مثلا وجوب الصلاة أو ينكر مثلا وجوب الصيام أو وجوب الحج أو يعتقد مثلا حل الخمر وحل الزنا إلى غير ذلك من الأمور المكفرة الواضحة. فمتى رأى الناس كفرا بواحا جاز لهم ماذا؟ أن يخرجوا على هذا الحاكم. يعني إذا كفر الحاكم كفرا واضحا بينا فإنه يجوز للناس أن يخرجوا عليه. ومع ذلك العلماء يشترطون عدة شروط، يعني حتى لو رأى الناس كفرا بواحا فإنه لا يخرج على هذا الحاكم إلا بشروط، منها ماذا؟ القدرة على تغيير هذا الحاكم، ومنها أن لا يؤدي يعني الخروج عليه إلى يعني ضرر أعظم وشر أكبر إلى غير ذلك يعني من الشروط التي يشترطها أهل العلم في هذا الباب. إذن قال ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. خيار أئمتكم يعني حكامكم الذين تحبونهم ويحبونكم، لأن كل واحد منهم يؤدي ماذا؟ حقوقه وواجباته. فالحاكم يؤدي الحقوق والواجبات والمحكوم يؤدي الحقوق والواجبات، فيحصل من ذلك هذه المحبة المتبادلة، فكل طرف يحب الآخر. قال تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليه. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، أي خيار أئمتكم وحكامكم الذين تدعون لهم بالخير ويدعون لكم بماذا؟ بالخير أيضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. تبغضونهم يعني أنتم تبغضونهم وهم يبغضونكم. ولا شك أن الحاكم الذي يبغضه الناس هو الحاكم من الظالم طبعا، لأن العادل الذي ينشر يعني الخير يعني في الناس لا يمكن أن يبغضه الناس. إذن فلا شك أن هذا الحاكم المبغض يعني هو الحاكم ماذا؟ الظالم الجائر الذي يأخذ أموال الناس بالباطل ويعني يظلمهم بالباطل إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم، يعني أنتم تبغضونهم وهم يبغضونكم. قال وتلعنونهم ويلعنونكم، يعني أنتم تلعنونهم وتسبونهم وهم يلعنونكم ويسبونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ إذن هؤلاء حكام ظلمة، يعني أهل ظلم وجور واستبداد وأهل يعني أثرة يعني يستأثرون بالأموال والحقوق وغير ذلك. إذن قالوا يا رسول الله أفلا ننبذهم بالسيف، يعني ما داموا كذلك يعني فيهم هذا الظلم والجور فأفلا نقاتلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا لا لا تنبذهم بالسيف، لا تخرج عليه. قال عليه الصلاة والسلام ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دام أنهم يعني يظهرون شعائر الدين والإسلام مما يدل على إسلامهم فلا يجوز ماذا؟ الخروج عليه. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكره عمله. إذن الشخص المسلم إذا رأى من حاكمه وأميره شيئا يخالف الشرع، شيئا يخالف الشرع، فعلى المسلم أن يكره ماذا؟ ذلك المخالف للشرع وتلك المخالفة. إذن قال فكره عمله، ولكن ماذا؟ ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذن فالشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الظلمة، هؤلاء الظلمة الذين يظلمون الناس ويمنعون حقوقهم، ومع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الخروج عليهم. وهذا هو كما قلنا يعني معتقد أهل السنة والجماعة، ذلك لأن الخروج على الحكام يعني تترتب عليه شرور يعني لا يعلمها إلا الله، وإن قلنا يعني شرور كثيرة لا يعلمها إلا الله، إلا أن الناس الذين جربوا هذا قد علموا الأشياء الكثيرة من ذلك. ونحن في هذه البلاد يعني قد جربنا ولازلنا نجرب يعني هذه المسألة، فالناس عندنا قد خرجوا على الحكام والأمراء والولاة، ماذا كانت الثمرة؟ ماذا كانت الفائدة؟ ماذا كانت الفائدة يا جماعة؟ كلها يعني شرور والعياذ بالله. وهذا هو جزاء من يخالف الشرع، هذا هو جزاء من يخالف الشرع، لأن يعني محاولة التغيير بهذه الطريقة هل توافق الشرع؟ الجواب لا، بل هي تخالف الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في الكثير من الأحاديث، في الكثير من الأحاديث منع النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج على ولاة الأمر، حتى لو كان هؤلاء الحكام يعني ظلمة، حتى لو كان هؤلاء الحكام ظلمة، فليس كذلك يعني يغير هذا الظلم، وإنما يعني تغيير هذا الظلم كما سيأتي يعني له طرقه ماذا؟ الشرعية. إذن فالخروج على الحكام لا يجني الخارجون منه إلا الشر والعياذ بالله، إلا الشر والعياذ بالله. ولذلك كما قلت يعني جاءت نصوص شرعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرم هذا الخروج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا يعني هذه المسألة، قال رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم، يعني ما يقع من ظلم الحكام وجورهم، قال: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ، يعني أحيانا يقع بتأويل سائغ، قال: أو غير سائغ، يعني أحيانا يكون ذلك بتأويل غير سائغ، قال رحمه الله: فلا يجوز أن يزال، يعني لا يجوز أن يزال ظلمهم بالخروج عليهم، فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، لأن إزالة يعني هذا الظلم بالخروج على هؤلاء يؤدي إلى ماذا؟ إلى ظلم أعظم وجور أكبر. قال رحمه الله: كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه، وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. قال رحمه الله: فالخروج عليهم يوجب من الظلم، يعني يترتب عليه من الظلم والفساد أكثر من ظلمه، يعني الخروج على هؤلاء الحكام يترتب عليه من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جوره، أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم، بل في الصبر على جورهم أي على ظلمهم، تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، كما قيل قديما: كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم. إذن قال: فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، ثم ذكر رحمه الله يعني بعض الآيات الدالة على أن المصائب تأتي بسبب ماذا؟ الذنوب. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ثم ذكر قول الله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ثم قال رحمه الله فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. إذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فعلى هذه الرعية أن تترك هي ماذا؟ الظلم. يعني بعض الناس يظن أن إصلاح الأحوال يكون فقط بمجرد أن يحكم المسلمين يعني إمام عادل يحكم الشريعة الإسلامية. يظن بعض الناس أن بمجرد ذلك يعني يصبح المجتمع كأنه ماذا؟ ملائك. وهذا يعني كون يعني الحاكم يعني عادل يحكم الشرع، وإن كان طبعا من أهم العوامل التي بها تصلح المجتمعات، ولكن ليس هو كل شيء. لهذا قديما يعني في القرون الأولى يعني كانوا يحكمون الشريعة صح ولا لا؟ ومع ذلك يعني وجدت الفتن ووجد الفساد. فيعني إصلاح المجتمع يعني في الحقيقة يعني يجب أن يكون من المجتمع نفسه. يعني لو كان الإمام عادلا ويحكم الشريعة ما عساه أن يصلح إذا كان المجتمع فاسدا والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. ولهذا كما قلت يعني في القرون المفضلة كانت الشريعة محكمة، ولكن الفتن موجودة، الاقتتال بين المسلمين كان موجودا كما تعلمون ولا يخفى عليكم، والفساد كان موجودا. وفي ذلك الزمان يعني كان رجل مثل الحجاج بن يوسف عمله الله تعالى بما يستحق، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ يعني سفاك، يعني قتال للناس وسفاك للدماء. إذن يعني لا ينبغي لنا أن نكون حمقى يعني إلى هذا الحد. يعني بعض الناس يظن أنه بمجرد أن يزاح هذا الحاكم ويأتي بدله يعني حاكم يعني يحكم الشريعة إذا بالمجتمع يعني يصلح ويصير المجتمع يعني كأن الناس ملائكة. لا والله، بل يعني الإصلاح يعني لابد أن يبدأ من القاعدة. الإصلاح لابد أن يبدأ من القاعدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. ولهذا يذكر أن عليا رضي الله عنه يعني جاءه يعني بعض المخالفين له، وكأنه يعني بكلامه أراد أن يقدح فيه. يعني قال له يعني هذا الرجل قال لعلي يعني في زمن أبي بكر وعمر يعني لم تكن هذه الفتن التي وجدت الآن في زمنك أنت، يعني ما هو السبب؟ يعني كأنه يقول له يعني أنت زمانك يعني زمان فتن، يعني حتى الصحابة رضي الله عنهم اقتتلوا فيما بينهم يعني في زمان علي رضي الله عنه، وكأنه يريد أن يتهمه ويقول له يعني أنت سبب يعني هذه الفتن والمشاكل. فقال له يعني هذه الفتن يعني لم تكن في زمان أبي بكر وعمر، فلماذا يعني وجدت الآن في زمانك؟ فقال له علي رضي الله عنه لأن أبا بكر وعمر كانوا أمراء على أمثالي، وأنا أمير على أمثالك أنت. أبو بكر وعمر يعني كانوا أمراء على أمثالي أنا، ولكن أنا صرت أميرا على أمثالك أنت. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن يعني الإصلاح كما قلت يعني لابد أن يبدأ من القاعدة. ولهذا يعني حتى يعني سبحان الله يعني في القرآن أتباع الأنبياء كأتباع موسى عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى في سورة الأعراف: وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قالوا لنا هذه يعني هذا الخير وهذا الرزق الذي فتحه الله تبارك وتعالى علينا نحن حقيقون به، نحن أهل له. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وإن تصبهم سيئة يعني إن يصبهم ضيق وقحط وشدة يقولون ماذا؟ هذا بسببك يا موسى، يعني لو كان ماشي انتك ما صار الناس هكذا، يطيروا بموسى ومن معه. ولنأخذ يعني عبرة بمجتمع يعني موسى عليه الصلاة والسلام، يعني قوم موسى من كان إمامهم يا جماعة؟ من كان أميرهم؟ موسى، نبي من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك مجتمع موسى عليه الصلاة والسلام وقوم موسى عليه الصلاة والسلام هل كانوا ملائكة؟ لا، بل حكى عنهم القرآن يعني من الأشياء العظيمة الفظيعة، صح ولا لا؟ إذن هذا يدل على أن يعني الإصلاح لا يكون فقط بإصلاح الرأس كما يظن بعض الناس، بل الإصلاح يعني لابد أن يبدأ من ماذا؟ من إصلاح القاعدة. وإذا صالحت القاعدة يعني صالح المجتمع، وإذا صالح المجتمع فإن الله تبارك وتعالى يوليهم ويجعل على رأسهم ما يكون مناسبا يعني لهم. فهذا طبعا يعني ذكرته يعني بمناسبة يعني قول الإمام ابن أبي العز رحمه الله: فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. أيضا من الأشياء الحسنة التي جاءت في هذا الباب ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله، ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: والله لو أن الناس، يقول الحسن رحمه الله: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم يعني من قبل أميرهم وحاكمهم صبروا، يعني لو أنهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، يرفع عنهم ماذا؟ الظلم، بصبرهم على ذلك الظلم. قال رحمه الله: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف. إذن يحكي ماذا؟ ما حصل في واقعه هو غير. قال: وذلك أنهم يفزعون إلى السيف، يعني الناس مع الأسف بدل الصبر يفزعون ويلجؤون إلى ماذا؟ إلى القوة، إلى السيف. قال رحمه الله: فيوكلون إليه، يعني إذا لجأوا إلى السيف فإنهم يوكلون إلى هذا السيف، وإذا وكلوا إلى السيف فلن يجنوا كما قلنا وراءهم إلا الشوك. قال: ووالله، هذا من كلام الحسن أيضا، قال: ووالله ما جاءوا بيوم خير قط، يعني يتكلم عن الذين يعني خرجوا على الحكام بالقوة والسيف ونحو ذلك، قال: والله ما جاءوا بيوم خير قط. ثم تلا الحسن رحمه الله قول الله تعالى في سورة الأعراف: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بماذا؟ بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال الحسن أيضا: اعلم عافاك الله أن جور الملوك، يعني ظلمهم، اعلم رحمك الله أو عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله تعالى، يعني عذاب، يعني كون الناس يسلط عليهم حاكم ظالم لا يعدل هذا عذاب من الله تعالى، نقمة من الله تعالى. قال ولقم الله لا تلاقى بالسيوف، ولقم الله لا تلاقى بالسيوف. قال الحسن وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب، لأن هذا الحاكم الظالم لم يسلط علينا إلا بسبب ماذا؟ ذنوبنا. إذن فعلينا أن نقلع عن تلك الذنوب وأن نتوب منها، فإذا تبنا منها وأصلحنا من حالنا فعسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بإمام عادل. هذا هو يعني معنى هذا الكلام. طيب نواصل كلام أو شرح كلام المؤلف رحمه الله. إذن بعد أن ذكر حديث عبادة أو نعم حديث يعني لم يذكر صحابيه، قال وفي لفظ يعني في لفظ للحديث السابق ألا من ولي، قال ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة. قال أخرجه مسلم عن عوف بن مالك، لأن الحديث السابق هو حديث عوف بن مالك وهو مخرج في صحيح مسلم رحمه الله. قال المؤلف بعد ذلك والخارج من الجماعة، يعني الشخص الذي يخرج من الجماعة والعياذ بالله فيعني ينزع يده من طاعة الحاكم، ينزع يده من طاعة الحاكم أو يعني يخرج عليه بالسيف ونحو ذلك. قال والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. أراد المؤلف رحمه الله بهذا الكلام أن يبين بأن الذي يخرج عن الجماعة، يخرج عن طاعة الحاكم، فقد جاءت نصوص شرعية كثيرة تدل على عظم ماذا؟ على عظم هذه الفعلة، على عظم هذه الفعلة. قد يقول قائل يعني هذه الأحاديث التي فيها هذا الوعيد يعني جاءت في الشخص الذي له بيعة مع الحاكم، الذي له بيعة مع الحاكم، فيقول أنا لم أبايع هذا الحاكم، يقول أنا أصلا ما استعرش به، لم أبايعه ولن أبايعه ولن أكر به ولن أعترف به. وبالتالي فكل الأحاديث التي جاءت في وعيد من فارق الجماعة وخرج عنها يقول أنا لا تشملني لأنني أصلا يعني ليس لي بيعة مع هذا الحاكم. فنقول له إن سلمت من هذه النصوص فلن تسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن أنت تصرح بأنه لا توجد في عنقك بيعة، لم تبايع حاكما وليس في عنقك بيعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية والعياذ بالله. طيب إذن يقول المؤلف والخارج من الجماعة ألحق به الشارع عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة تتناسب مع عظم جريمته. من ذلك أنه من مات وهو خارج عن الطاعة مفارق للجماعة مات ميتة جاهلية. إذن من مات وهو خارج عن طاعة الحاكم وفارق جماعة المسلمين أي خرج عنهم فإنه لو مات على تلك الحال فإنه والعياذ بالله يموت ميتة جاهلية. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فليصبر فإنه، أو فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا، يعني حتى لو خرج بمقدار شبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. يقول المؤلف: ومن فارق الجماعة فإنه لا يسأل عنه كناية عن عظيم ذنبه. يشير المؤلف رحمه الله بهذه الجملة عما أو إلى ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم. ما معنى لا تسأل عنهم؟ إشارة إلى عظم جرمهم، إشارة إلى عظم جرمهم وفعلتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، لأنه فعل فعلة شنيعة جدا. قال: وأمة أو عبد آبق من سيده فمات، يعني أمة أو عبد يعني هرب من سيده ومات وهو آبق فلا تسأل عنه أيضا لما له من الوعيد الشديد. قال: وامرأة غاب زوجها، وامرأة غاب زوجها وقد كفاها أمر الدنيا فتبرجت بعده. امرأة غاب عنها زوجها مع أنه كفاها يعني أمر الدنيا من نفقة ونحو ذلك، إلا أنها يعني خانته يعني في غيبته وتبرجت بعده فلا تسأل عنها أيضا. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد وغيره، وهو مخرجة في السلسلة الصحيحة لشيخ الألباني رحمه الله. قال المؤلف: ومن فارق الجماعة فلا حجة له عند الله تعالى يوم القيامة. من فارق الجماعة فلا حجة له، يعني لا عذر له عند الله يوم القيامة. والمؤلف يعني بهذا الحديث يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي لا عذر له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال المؤلف: ومن فارق الجماعة فإن الشيطان معه يرتكب. من فارق الجماعة فقرينه الشيطان، وهو يشير إلى ما رواه الإمام النسائي وغيره من حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي هنات وهنات، أي فتن، سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم جميع فاقتلوه. إذن من فارق الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دمه، قال: فاقتلوه كائنا من كان. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يد الله مع الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يرتكب. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال يركض، يعني يجري. فهذا الذي يعني يفارق الجماعة إنما يسعى معه في هذه الفعلة الشنيعة الشيطان. قال المؤلف: ومن فارق الجماعة حل دمه، كما سبق في حديث عرفج حيث قال عليه الصلاة والسلام: فاقتلوه كائنا من كان. ولهذا أيضا جاء في حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. قال المؤلف بعد ذلك: ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الدعاء لولي الأمر بالصلاح والمعافاة مما يحمد ويتأكد. إذن من طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يدعون لحكامهم وولاة أمرهم بالخير بالصلاح والمعافاة ونحو ذلك. قال رحمه الله: وهو علامة الرجل من أهل السنة، كما قال الإمام البربهاري في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان يعني بالشر فاعلم أنه صاحب هوى، وإن سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يعني إذا رأيت الرجل يقع في الحكام أو يدعو عليهم بشر فاعلم أنه صاحب بدعة، وإن رأيت الشخص يدعو للحاكم بالخير والصلاح ونحو ذلك فاعلم أنه صاحب سنة. يقول الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم. يعني سبحان الله، نحن الآن في شر والعياذ بالله، وندعو عليهم بالشر أكثر حتى يعني يزداد علينا الشر، فندعو يعني بالخير والصلاح عسى أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاؤنا أو دعاءنا. قال: ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. انتهى كلام البربهاري رحمه الله. وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والصابوني هذا طبعا يعني إمام من أئمة يعني السلف القدماء، ليس يعني الصابوني المعاصر. طيب نواصل بعد الآن إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله في تمام هذا الباب: وقال الإمام الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث: ويرون يرى أهل السنة ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح. انتهى كلام الإمام الصابوني. قال المؤلف: ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا، ويرون أن سبهم مما نهي عنه شرعا باتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا، وهذا المتكلم طبعا أنس هو صحابي ومع ذلك يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني قال له هذا الناهي: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. رواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره، يعني غير ابن أبي عاصم، وإسناد هذا الأثر جيد كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. فالشاهد يعني من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز يعني أو يرى أهل السنة والجماعة يعني عدم جواز يعني سب الحاكم، خاصة إذا كان على الملأ ونحو ذلك. يعني ما الفائدة أن يقوم مثلا خطيب فينتقد الحاكم هكذا على العلن ويسبه ويعني يسيء يعني إلى شخصه ونحو ذلك؟ هذا لا فائدة فيه، يعني إن لم يضر فلن ينفع. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث بكتابه إلى هرقل ملك الروم، ماذا كتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهرقل طبعا أمير وملك في قومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كتب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الكتاب: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. تأملوا يعني إلى هذا الـ يعني الـ الكلام، إلى هرقل كان بإمكانه أن يقول إلى هرقل كلب الروم، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من نصره الله تبارك وتعالى على الأعداء مسيرة شهر، كما قال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر. فحتى هرقل وهو في مملكته وبين جيوشه كان يخشى، يخاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يقل له من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل كلب الروم، بل قال له إلى هرقل عظيم الروم. لماذا؟ لأنك الآن يعني في مقام الدعوة، يعني هذا الحاكم الآن الظالم المفسد، أنت يعني هل تريد ماذا، أن تصلحه أو تدعوه أو لا؟ طبعا هذا هو المقصود، يعني المقصود هو إصلاح الحال، المقصود هو إصلاح الحال. فأنت الآن في مقام دعوة وإصلاح ونحو ذلك، فهذا المقام ما الذي ينفع معه؟ يعني اللين أم الشدة؟ طبعا الذي ينفع هو اللين. ولو أن يعني هرقل لما كتب له النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كلب الروم لما قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ولما احتفظ به بل مزقه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما يعني أحسن له أو أحسن معه العبارة، يعني كان كتاب النبي عليه الصلاة والسلام مؤثرا فيه هرقل، أثر فيه، بل يعني جاء في بعض الأحاديث أنه فكر في الإسلام، فكر في الإسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات أن هرقل لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى الإسلام ماذا فعل؟ يعني صعد إلى شرفة، يعني في قصره، يعني صعد إلى شرفة في قصره وأغلق الأبواب، يعني أغلق الأبواب على الناس وأمر يعني من يدعو ماذا رعيته ليجتمعوا به. فماذا قال يعني لقومه؟ قال أو أخبرهم بأنه يعني جاءه كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعوهم فيه إلى الإسلام، فيعني عرض عليهم ماذا هذا الإسلام، يعني قال له ما رأيكم يعني أن ندخل في دين هذا الرجل؟ فيعني هاج عليه قومه يعني وأرادوا أن يدخلوا عليه القصر، يعني أغاظهم كلامه، فقال لهم يعني أسكتوا، إنما أردت ماذا، أردت أن أمتحن يعني تمسككم بدينكم، يعني أردت فقط يعني أن أمتحنكم وأرى يعني قدر تمسككم بدينكم الذي هو يعني النصراني. فالشاهد يعني الشاهد من هذه القصة أن يعني تلك العبارات الحسنة التي استعملها النبي عليه الصلاة والسلام يعني معه لا شك أنها كانت مؤثرة فيه. لا ولهذا طبعا على الشخص خاصة يعني في مقام يعني الإصلاح والدعوة أن يستعمل العبارات الحسن. ولهذا ربنا جل وعلا لما بعث موسى وهارون إلى فرعون وهو أكبر طاغية عرفه التاريخ، ماذا قال الله تعالى؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن فيعني من أراد يعني الدعوة ومن أراد الإصلاح ومن أراد هداية الغير فعليه أن يستعمل في ذلك يعني الألفاظ الحسنة التي لا تجرح المشاعر، لأنك لو صعدت على منبر وسببت هذا الحاكم ولعنته إلى آخر سيرد سبك بسب آخر ولعنك بلعن آخر، ويعني لن يعني يحصل يعني بذلك أي مقصود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال من أراد أن ينصح ذا سلطان، من أراد أن ينصح ذا سلطان يعني من أراد أن ينصح حاكما، قال عليه الصلاة والسلام فلا يبده علانية، يعني لا ينصحه ماذا؟ على العلم، لأن النصيحة في العلم يعني هذه فضيحة وليست نصيحة. لو أنت يعني العبد الفقير الضعيف الزوالي كما يقولوا، لو أن خطيبا مثلا صعد على المنبر وجعل ما ينتقدك، قال شوفوا فلان هذا راه يتأخر على صلاة الجماعة وراه يفعل كذا وكذا، هل تقبل بهذا؟ فإذا كنت أنت الفقير الذي يعني قد لا يكون في جيبك شيء يعني ترفض هذا، فكيف بالعظماء والكبراء؟ فلا شك أنهم يعني أشد الناس رفضا لذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية. قال عليه الصلاة والسلام: وليأخذ بيدي فلينصحه، يعني بينك وبينه تنصحه وتبين له ماذا يعني خطأه وترشده إلى الخير. قال: فإن أجاب فبها ونعمة، إن استجاب لنصحك فبها ونعمة، يعني يتحقق المقصود. وإلا يعني يستجب لنصحك فقد أديت ما عليك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهكذا يعني تكون النصيحة للناس عموما ولولاة الأمر عموما. وأما يعني أن يفضحهم الإنسان على الملأ ونحو ذلك، فهذه يعني الطرق يعني أولا هي مخالفة للشرع يعني كما سمعتم، ثم يعني إنها يعني لا تجدي يعني نفعا ولا تأتي بأي فائدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم. في 5 دقائق نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا قائل يقول: كثير من أصحاب الأهواء يتهمون المشايخ إذا تكلموا على قضية طاعة وولي الأمر يتهمونهم بالعمالة. طيب نحن لم نذكر في هذا الدرس إلا أحاديث، هل نبينا كان عميلا؟ وإذا كان عميلا فلمن؟ إذن هذا هو يعني الشرع، هذا هو شرع الله تبارك وتعالى. يقول: كيف نرد على من يحتج بجواز الخروج على ولاة الأمر بخروج الحسن البصري والشعبي وأتباعهما على الحجاج ابن يوسف؟ فنقول: مهما خرج الناس على ولاة أمره، فهل الحجة في فعلهم أم في كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجيب: الحجة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الواحد من هؤلاء فيعني فعله ليس يعني بحجة، وخاصة أن هؤلاء طبعا أنكر عليه. ولهذا مثلا الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الذي خرج عليه بعض الناس كسعيد بن جبير رحمه الله، يعني كان في زمانه بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله عنه، فالصحابة الذين هم أفضل من التابعين بكثير لم يخرجوا عليه. فإن كنا نحتج بالرجال فأيهما أولى، ابن عمر أو سعيد؟ طبعا ابن عمر لا شك أفضل من سعيد بمراحل، فكيف والقضية فيها أحاديث نبوية تنهى عن هذا الخروج؟ إذن فمن خرج من السلف كان متأولا وأخطأ، كان متأولا فأخطأ، عسى أن يغفر له خطأه. وأما الحجة فهي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يسأل عن حكم الإضرابات. طبعا نحن لما قرأنا هذه الأحاديث يعني نجد فيها بأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا يعني في حال منع ولاة الأمر لحقوق الناس، يرشدنا إلى ماذا؟ إلى أن نصبر وندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا يعني هذا الجور وأن يصلح أحوالنا، ولا نجد أثرا لهذه الإضرابات في هذه الأحاديث والله أعلم. يقول: الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله هل يجب علينا محبته؟ طبعا المسلم كل مسلم قد يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، قد يوجد مثلا مسلم يحافظ مثلا على صلواته ولا تسبقه كما يقال إلى الصف الأول، وهذا خير عظيم فنحبه من هذا الوجه، ولكن نسمع عن هذا المسلم بأنه مثلا عاق لوالديه فنبغضه من وجه آخر، فهكذا أيضا يعني كونه لا يعني يحكم الشريعة، لا شك أن هذا يدعونا إلى أن نبغضه من هذا الوجه، ولكن إن كان فيه يعني خير آخر فلا مانع من أن يحب من وجه آخر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.